أولى. وفي النسب الجد وأبي الجد وإن ألا أولى من ابن أخي أولى من ابن الأخي والأم بالاتفاق. ولا ميراث لمؤتك ولا ميراث لمؤتك عصبة الرجل إلا لمؤتك الأب أو الجد. وإنما ولا يزيد ولا ولا ميراث لمؤتك عصبة الرجل لمؤتك عصبتي مؤتك مضاف عصبتي مضاف لي. ولا ولا ولا ولا ولا ميراث ولا ميراث لمؤتك عصبة الرجل إلا لمؤتك الأب أو الجد. يعني إذا واحد أعتق أعتق والدك كان والدك يعني يا إنسان كان والدك عبدا فاشتراه إنسان وأعتقه وأنت كنت في ذلك الوقت لم تولد وولدت بعدما عتق أبوك بعدما عتق أبوك أو على أنك في حال في حال ما شري ما اشترى الرجل الحر أباك كنت أنت حرا تابعا حرا فيرثك معتق أبيك. وأما لو كنت أنت مملوكا لأحد ثاني أبوك مملوك لزيد وأنت مملوك لعمرو هل ذرية زيد يرثون فيك؟ لا، الولاء لمن أعتق. أنت يرثوك من أعتق أولاد من أعتقك والابن يرثونه أولاد من أعتقه أولاد من إيه إلا إذا عتقت عتق أبوك أو جدك وأنت كنت لم تولد أو كنت صغيرا وكنت تابع كنت مسلم نعم حرا نعم فيرثونك من أعتق لك الوالد. نعم طيب. وإن من أعتق عبدا يثبت له الولاء على أولاده وأولاد بنيه ذكورا كانوا أو إناثا. ذكورا كانوا أو إناثا يعني حال كونهم كانوا في وقت عتق أبيهم كانوا مسلمين ما لحقهم ولاء لأحد يعني ما صاروا عبيد لأحد. وأما إذا صار الولد عبدا لأحد فلا ولاء لمعتق أبيه كما أنه لا ولاء لمعتق ابنه. زيد اشتراه مثلا زيد العبد هذا زيد اشترى الأب وعمرو اشترى الابن فمن يرث الأب من اعتقه أو ذريته ذرية المعتق. ومن يرث الابن من اعتقه وذريته من اعتقه هذول الحال وهذا الحال. نعم. ولا يثبت على أولاد بناته إلا أن يكون أبوهم رقيقا إلا أن يكون أبوهم رقيقا. نعم. فيثبت الولاء لمواليد. لأنه شوف عندنا اثنين عندك ابن وعندك بنت بزورة ابنك بزورتك لكن بزورة بنتك ما بزورتك بزورة بنتك ما بزورتك لأنه أنت مثلا أنت باكستاني فبزورتك باكستاني بنتك تزوجت على رجل عراقي فيكون بزورتها إيش يكونوا ما ينسب إليك. ولذلك يقول الشاعر بنونا بنو أبنائنا يعني أبناء أولادنا الذكور بنونا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. ولذلك أنت إذا لا ترث ابن ابنك لو مات لا ترث ابن بنتك لا ترث ابن بنتك مات ابن بنتك وأنت جد من جهة أمه هل ترثه؟ لا ترثه. أنت جد غير وارث. الجد الوارث هو الجد الذي يأتي من جهة الأب الجد الوارث الذي يأتي من جهة الأب كما أنت كذلك هو لا يرثك لو مات ابن بنتك هل ترثه أنت يا أبا أمي؟ لا ترثه. كذلك هو إذا أنت مت كذلك ابن بنتك لا يرثك ما يرثك إلا ابن ابنك. بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. نعم طيب. ويثبت هنا في موضوع الحين عندنا الشعب ترهم أهلا من عندك من السوق الساكن حاصل السؤال الجنس الحاصل هذا الكلام ما يعني وخرت بيت وخر ولها ولد عم ولها أختها من أبوها مين ولها وصي وصية الشريف شاكر بن هزاع قايم مقام الوصي يدخل معهم الوصي ايوه الوصي ما يريد الوصي، الوصي يمشي على حسب الوصية، وصته على الثلث، الوصية إذا قلنا إلا على الثلث، الثلث الثلث ما يأخذه، ها أصدق به أفعل كذا مسؤول بس ما يأخذ شيء تنقل. طيب اللي عصبي أخته من أبوه ولا عمها؟ ولد عمها معصب أخته من أبيه يأخذ النصف، ولد عمها يأخذ الباقي، والوصية أول تقدم الوصية، وصلت بالثلث ما عندنا إلا وصية في الثلث وأنقص في النصف، في النصف ما يجوز، في الربع يجوز، في الثلث يجوز، ما يزيد عن الوصية. أوصي فلان أنه يأخذ الثلث من مالي ويقوم بالتصدق به وبتكفيني وبتجهيزي وبكذا كذا، مو يأكله يعني الأجنبي ما يرث الأجنبي. طيب، ويثبت الولاء لموالي الأم، ثم إذا عتق الأب ينجر الولاء إلى موالي الأب، إلى موالي الأب. يعني إذا كان الأب رقيق والأم عتقت فيكون وأبناءه عتقوا فيكون ولاء ولاء هؤلاء بجورة الجارية اللي عتقت، من يرثهم؟ يرثهم من عتق أمهم، إلا ما دام أبوهم عبدا. وإذا عتق الأب يصير بعد ذلك من أعتق يرثهم من أعتق الأب، من أعتق الأب. طيب، وكذلك من أعتق أمة فلا ولاء له على أولادها إلا أن يكون أبوهم رقيقا، إلا أن يكون أبوهم رقيقا. فإذا صار أبوهم حرا انجر الإرث لمن أعتق الأب، لمن أعتق الأب. نعم، فيثبت له الولاء على أولادها. فإذا عتق الأب، فإذا عتق الأب، فإذا عتق الأب تقول العبد المملوك إلى يعني ما ترث هو اللي أعتقه، ها؟ نعم، أجلس أجلس. طيب، إذا مثلا أنا أعتقت لي عبد وأنا ما عندي ذرية ومت أنا، هل يرثني هذا العبد هذا؟ لا لا، ولا ما يرث؟ ما يرث، ما له قرابة، ما له قرابة، هو ما له قرابة. لكن أنت يمكن تقول لي، تقول لي ليش هو ورث؟ أيوه، ورث لأنك أنت مننت عليه بالعبد، لأنت فكيته من الإيه؟ فكيته من الرق إلى كوني جعلته حرا، لك عليه نعمة. أي أصبح حرا. لك عليه نعمة. أي الحمد لله. خلاص، صار هو حر، يرثه أولاده، أخوانه. إذا كان ما في أحد، في الآخر ما في أحد يدوروا له. إذا ما في أحد مرة ما عنده ذرية ولا إخوان ولا شيء، ما عنده ورثة، يقولوا طيب هذا أصله كان عبد. يجي واحد يقول هذا كان أصله عبد، من أعتقه؟ فلا روحوا جيبوه يغدروا. نعم، طيب، فإذا أتق العبو انجر إلى مواليه، وإنما يثبت الولاء لمعتق الأب إذا لم يكن على الولد لغيره ولا، إذا لم يكن لغيره ولا. وأما إذا كان الولد مشترى لجماعة تانية والأب مشترى لجماعة تانية، فالولاء حق الولد ما ينجر مع الأب. ليه؟ لأنه في ناس عدقوا، في ناس عدقوا. نعم، وإن كان الأب معتق رجل، وإن كان الأب معتق رجل والابن معتق غيره، معتق وإن كان الأب معتق، الأب عدقه زيد والابن عدقه عمرو، يكون الأب يرثه زيد وأولاد زيد، والابن يرثه عمرو وأولاده عمرو، ما ينجر. نعم، ولا ولاء لمعتق الأب على الابن. أيوة، كما أنه لا ولاء لمعتق الابن على الأب. نعم، والمرأة لا ترث بالولاء إلا من، والمرأة لا ترث بالولاء إلا من معتقها، إلا من معتقها، وليس بالنساء طرد عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. المرأة ما ترث بالولاء إلا إذا هي باشرت العتق، اشترت فاطمة عبدا فعتقته، بعد ذلك العبد مات ولم يكن عنده وارث، ما حد فيه غير هذه، من له؟ قالوا فاطمة اللي عتقته، نعطيها لإيه؟ نعطيها تركته، باشرت العتق. نعم، وليس في النساء ترضى عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. نعم، أو ممن ينتمي إلى معتقها بولاء أو نسب بمعتق المرأة، بمعتق المرأة. هذه المرأة ما في، كانت هي جارية وعتق إنسان، فنجيب من اعتقه ونخليه يرث المال لعتيقه الذي اعتقته. نعم. أو نسب حتى ترث من مؤتكها ومؤتك مؤتكها. بس نكذب نكذب والمرأة نخليها بكرة. أقرأنا شوية من أقرأ ما جبته دعين دعين دعين خلاص دعين نرجع في الترتيب على الكتب الأول زي ما كنا أول. نعم. أي أقرأ من أقرأ معلم خلي هذا مع هذا نقرأ مع يلتين انا اقرأتين التفسير معي ايش كيف التفسير معي ايش زواج الحضر خلاص التفسير اول كان مع من حضر زواجير اول زواجير اول زواجير لكن عندنا كم شهر احنا نقرأ كم شهر ما نسيت انا ما انا اي نقرأ التفسير مع واحد ثاني كمان نص ساعة نص ساعة اي فصل يعني ايش في عندنا هذه اثنين هناك تفسير كمان ايش في كمان غير نقرا اول نقرا التفسير نقرا التفسير مع الفرائض بعدين نقرا النحو مع ايه باقي نحو مع ايه ايش في درس يعني بدنا نقرا صيام اول صيام صيام صيام عند قرب الصيام ان شاء الله اي اشياء بسم الله الرحمن الرحيم السادسة الموالاة بين الطوفات ست سنة مؤكدة يعني أن الإنسان إذا طاف البيت بالكعبة يعني يطوف الأول ثم الثاني بعده ثم الثالث بعده الشهر ثم الرابع ثم الخامس ثم السادس ثم السابع لا يطوف ويروح ويرجع ثاني مرة لا يوالي بينهم يوالي بينهم نعم الموالاة بين الطوفات سنة مؤكدة ليست بواجبة على الأصح نعم. لو إنسان طاف من ابتدى الطواف من قبل الحجر وطاف وجاء عند الباب طاف واحد الطوفة ثم راح خارج السوق وجاء وطاف الطواف الثاني يجوز لكنه لا أفضل والأحسن أنه يوالي الطواف يوالي الطواف نعم وفي قول هي واجبة فينبغي أن لا يفرق بينهم شوف هذه مسألة الطواف زي مسألة الرمي رمي الجمار رمي الجمار يوم 11 ويوم 12 ويوم 13 الذي يرمي فيها الثلاثة الذي يرمي فيها الثلاثة الجمار أما أول يوم يوم 10 يوم العيد لا يرمي إلا واحدة جمرة وهي الكبيرة التي توالي مكة يرميها سبعة يرميها سبعة بعد ما جئي من فين بعد ما جئي من مزدلفة لكن يوم 11 يوم 12 يوم 13 ارمي كم ارمي ثلاثة ارمي الأول الذي من جهة مسجد الخيف اللي فوق ويرمي الثاني الوسطاني ثم يرمي الأخير الذي يوالي مكة الذي رواه بالأمس الذي رواه بالإيه بالأمس نعم طيب هل رمي الجمار الثلاثة متوالية واجب وإلا غير واجب إن اختلف العلماء الشافعي يقول على أنه إذا كان إنسان أنابه إنسان أنا مثلا زيد أنابه عمر كان مريض عمر كان مريض شديد المرض قال له يا شيخ إذا رميت عنك أرمي عني فالشافعية عندهم لا بد أن يرمي زيد النفسي أولا الثلاثة كلهم يرمي الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم يرجع إلى الأول فيرمي ليه يقول على أن هذه الثلاثة عبادة واحدة فأنت لا تقطعها بدخول غيرك لا تقطعها بدخول غيرك وعند غيرهم يقول واحدة عبادة كل واحدة عبادة زي الطواف الحين الطواف كلها عبادة يمكن أن تنوب عن واحد تطوف عنه ما يمكن إلا إذا أنت حججت عنه كاملا، حججت عنه كان وتطوف عنه. فدحين شاهدنا على أن الثلاثة الجمار، هل ما قول العلماء فيها؟ إذا في من أناب، أنابك واحد مريض، فأنت ترمي أورها الأولى عن نفسك، ثم الثانية عن نفسك، ثم الثالثة عن نفسك، ثم ترجع إلى الأولى عن من أنابك. هذا عند الشافعي، لأنه يكون على أن الثلاثة، وقد تكلم عليه الشيخ، تكلم عليه الشيخنا في نفس الصح، تكلم عليه الشيخ ابن حجر، يعدها إيه؟ تم الجمال الثلاثة، يعدها على أن نعم. لا، نحن نقول لك عندنا علماء غير الشافعية قالوا يجوز أن الإنسان يرمي عن نفسه ثم يرمي عن غيره الجمر الذي رمى، ويشمل على قولي العلماء كلامهم على الرأس، كل له وجهة، كل له وجهة، ولو له مأخذ وله مذهب، كل ما أخذ من عليه الصلاة، لأن الاختلاف في الشيء الذي ما جاء في نص، من اجتهد وأصاب فله أجر، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر، يعني ما خرجوا عن الأجر. والرسول ما قال هذا سيء وهذا محسن، لا، يعني من أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر. نعم. والعلماء ما اختلفوا إلا في الفروع لا في الأصول، ما قالوا على أن الصلاة ستة، سمعت واحد يقول الساعة ستة، ما عندك إلا الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، واحد يقول فيه كمان نصف الليل، في صلاة ستة واجبة، في صيام غير رمضان شهر ثاني، ما حد اختلف. المسائل الأصولية ما اختلفوا، إنما اختلفوا في الفروع الذي ما جاء نص عن الرسول، ما جاء نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وينبغي أن أنت إذا سألت، أنت الجاهل إذا سألت العالم واجتهد العالم، فأنت قد خرجت بإيه؟ من قلد عالما خرج سالما، من قلد عالما والعالم هذا مجتهد، هو بحسب اجتهاده، وأنت ما تفهم وقلدته، خلاص، لأن الله يقول فلو علموا الذين استنبطوا ولو ردوه إلى الله وللرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منه. سأل الناس إلى أقسام، في ناس يعرف الله أعطاهم عقل يستنبطوا، وفي ناس ما عندهم عقل يستنبط، يقول لك بس ما يفهم إلا معنى الحديث، ما يفهم إلا معنى، لكن ما يعرف يستنبط. الإمام الشافعي أخذ من قول الرسول يا عبير ما فعل النغير استنبط فوق 48 مسألة، 48 مسألة، احنا ما نعرف. نقول الرسول قال لعمير الولد الصغير، قال له يا ما نفهم، لكن العلماء يقول لك هذا فيه ان الرسول رجل كبير، رتبة كبيرة، داعب ومازح وصاح الصغير، هذا فيه جواز مداعبة الكبير للصغير. ثم هذه مسألة. المسألة الثانية على ان النغير من الصيد يجوز فيه حبس الصيد اذا قد يأكله وتقوم بخدمته، لا تتركه جائع، حطه في القفص، لأن الرسول شاف عمير يسق على النغر ولم يأمره بفكه، شوف الاستنباط. وغير ذلك نحن ايش فهمنا؟ فالله عليه يقول لعلمه الذين يستنبطونه. أما واحد جاهل ما يعرف الباء من التاء، يقول له اجتهد، زي دحين ما يقول لك بس انت اجتهد، خذ الحجز واجتهد. طيب أنا ما أعرف أقرأ الباء من التاء، كيف اجتهد يصير اجتهد؟ المجتهد يبغى له أن يكون يعرف علم النحو، لا يلحن، أن يكون يعرف معاني كلمات العرب، وبس خذ نجيدا. نعم، لابد أن يكون يفهم كلام العرب، كمان لابد أن يفهم هذا الحديث عام وهذا الحديث خاص. مثل الحديث العام أن الصلاة تكره في الأوقات المكروه، هذا عام، هذا حديث عام، لكن واحد جاء دخل المسجد متوضى من بدر من الشارع ودخل المسجد في وقت مكروه، في وقت الصلاة فيه مكروهة، ما نادى نحكم على هذا الرجل الذي دخل المسجد؟ نقول له صلي ولا لا تصلي؟ الرسول يقول إذا دخل عدو المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا حديث الرسول يقول هنا فلا يجلس أو كما يقول عليه الصلاة والسلام. يعني ما هذا إذا دخلت المسجد وأنت متوضئ لا تجلس، وأردت أن تجلس لا تجلس حتى تصلي إيه ركعتين تحية المسجد، وهناك الوقت مكروه، الوقت إيه وأنت دخلت في الوقت المكروه فالعلماء قالوا نعم هذا قوله الوقت مكروه هذا عام، يعني لا تصلي إلا إذا دخلت المسجد. تحية المسجد معناته يجوز أن تصلي في أي وقت من الأوقات، عام وخاص. عام العام هو المستثنى منه، والخاص هو المستثنى، يعني أن الصلاة تكره في الأوقات المكروهة إلا تحية المسجد، فإنك تصليها ولو دخلت المسجد، لأنه قال فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأن صلاة لها سبب متقدم، سبب الصلاة أنك أنت دخلت المسجد أول، ودخول المسجد يبغى له تحية، ما يبغى بس استبل بس تدخل القدى الخيل وتربطه، لا مسجد هذا مسجد عبادة، لابد أنك حتى تؤدي فيه عبادة، تؤدي فيه عبادة. نعم طيب، فالناس يبغوا الناس يجتهدوا حتى اللي ما يعرف الباء والتاء يجتهد. ها نعم، واللي يصلي الضحى في بيته الضحى بيقصد الضحى، الضحى له وقت، الضحى له وقت يصلي بيته، ما في شيء يصلي الضحى بيته، ما في شيء. الصلاة اللي بقي لها جماعة هي الجماعة الخمسة، الصلاة اللي صلى في المساجد هي الخمسة، الذي يجب عليك أن تصلي الصلاة المفروضة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه الأفضل والأحسن والآكد، وبعض العلماء يجيبها كالإمام أحمد بن حنبل يجيب الجماعة، هذه أن تصلى في المساجد. وأما صلاة النفل لأن صلاة الضحى من النفل، وصلاة النفل في البيت أفضل من أن تصليها في المسجد. كل صلاة ما هي واجبة عليك تصليها فين؟ في البيت أفضل، حتى لا يكون رياء، توري الناس والله أنا بصلي أنا كثر الصلاة، يقول والله فلان شوفوا كثر الصلاة، تصلي المفروضة مع الجماعة وتغلق النوافل في البيت أفضل، لأن الناس ما يدروا عنها. هذا المفروضة مع الناس حتى نشوفوا على أنك أديت الأمر وشعار الإسلام. وأما الشيء الزائد ربما يجيك الشيطان يقول فيه والله صلحها، شوف بيطالعوا فيك حتى يقول والله إنك عابد، فيكون ثوابك هذه الإشاعة عابد، تيجي يوم القيامة تقول يا ربي والله أنا صليت لك، قلت لك لا أنت صليت عشان الجماعة يقولوا عابد، أنت دخلت الجهاد ليه؟ عشان يقولوا أنك شجاع تهجم في الحرب، يكفيك هذه الشهرة خلاص، ثوابك الشهرة خلاص، ما لك عندنا ثواب، الثواب إذا حملت مخلصين له الدين، لا تشوب عبارة الله بأنك ترائي ولا تشوف عشان الناس يشوفوك، تكبر العمة تكبر الدقل كده تكبر حتى الصبح حتى الناس يقولوا، وانت لم تروح البيت ما سيء ولا شيء، بس امام الناس تسبيح صبحة في يدك، ربما تكون مسجدة تسيد اموال الناس عشان تاكلها، نسأل الله السلامة. نعم، فينبغي أن لا يفرق بينها بشيء سوى تفريق يسير. ولذلك في الحديث أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صوركم، ما ينظر إلى الصور، دقنة كبيرة دقنة صغيرة، يقول ماذا كبيرة شو كبيرة، ما ينظر لهذا، ربما يكون هذا خداع، لكن ينظر إلى هنا يجوا هنا فيه، هنا يجوا في سلوك محمد، طريق محمد أنت ماشي عليه هنا التقوى ها هنا، وكان يشير إلى صدره ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام، التقوى هنا زي هذاك لما جاء يبغى يسرق امتنع من السرقة خوفه من الله، قالوا الشيطان قال له ما حد شايفك ولا شيء، قال له طيب لك هذاك الرجل اللي كان العالم الذي كان عنده طلبة، وكان فيهم واحد مسكين خير من الأخيار درويش، وكانوا الطلبة يعني يشوفوا يعني انه ما له رتبه، فالشيخ اراد ان يبين لهم ان هذا الولد اللي هم يشوفوا له ما له رتبه هو له رتبه، فاعطى كل واحد منهم ثاني يوم جاب سكينه وجاب دجاجه وقال كل منكم يذبح الدجاج اللي معه في محل لا يراه أحد. شوف لا يراه أحد. فذهبوا كلهم فذبحوا الدجاجة وجوه. وهذا الولد رجع بالدجاجة حية. الدرويش رجع بالدجاجة حية. قال كل ما أروح محل التقي أحد معايا. شوفوا فين فين راح ما أربوا أحد إلى الله في محل لا يراك أحد. كل ما أروح محل التقي أحد بالبرصاد. شوف الغروب اللي مع ربها. قال لهم شفتم انتم ظننتم ما في احد ما في ادم، لكن هذا القول ما في احد اطلق الاحد على الله، لانه هو المتفرد، هو المتفرد. فالانسان يعني من باب الادب اذا شاف انسان خير، اذا شاف انسان كذا لا يؤذي، لا يؤذي ولا يتكلم عليه. ربما يكون هذا الرجل اللي انت تشوفه يعني انت تستصغره ربما يكون عند الله احسن من اكبر واحد لابس عقال ولابس كذا وكذا الى اخره. نسال الله ان يؤدبنا ويعرفنا قدرنا. نعم. وانت يا انسان ما يعني لا تتكبر على احد من المخلوقين ولا تنظر اليه. ليه؟ تذكر انك حامل خرف. إذا جاءك الشيطان وقال لك يا شيخ أنت أفضل منه، تقول لا يا شيخ والله أنا حامل خرف، أنا صندوق خرف، أنا صندوق مسلم. لو شقوا بطني يدروا الخرف، لو شقوا بطني يشدر منها ها شيء عفن. كيف أتكبر؟